في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مجددا في درس من دروس التنمية، تنمية الملكة الفقهية. وسنبدأ هذا الدرس بمناظرة قصيرة في مسألة المسح على الجبيرة مع الأخوين. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لمسألة المسح على الجبائر فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين، ولدي إن شاء الله ستكون أدلة المانعين من المسح. روي عن بعض السلف، وهو روي عن ابن سيرين رحمه الله والشعبي، وهو مذهب الظاهرية، وهو أحد قول الشافعي كما قال ابن المنذر في الأوسط، قال رحمه الله: وأكثر الأهل العلم يجيزون المسح على الجبائر، ولست أحفظ عن أحد أنه منع من المسح على الجبائر إلا ما ذكرت من أحد قولي الشافعي وشيء روي عن ابن سيرين. أما إذا قلنا أنه أحد قول الشافعي، أما المذهب الشافعية فإنهم على القول بالمسح على الجبائر، واستدلوا بحديث واحد وهو أنهم رأوا إلى مسألة المسح على الجبائر، فلما رأوا أدلة المجيزين ردوا عليها وما استشهدوا به، ثم استشهدوا بقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلما سقط الاستدلال، وهذا العضو الأصل حقه الغسل، فلما تعذر الغسل قالوا سقط الحكم، فاستصحبوا حكم البراءة الأصلية، لأن الأصل قبل ما يأتي مسألة الوضوء للأعضاء الأصل عدمه، ثم جاء الدليل بغسل الأعضاء، فلما امتنع غسل العضو فيسقط حكمه، ولم يقولوا بما استدل به المجيزين. قال ابن حزم رحمه الله: فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعا، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك. هذا الدليل الذي استدلوا به. إذن القول الأول المنع، وقال به الظاهرية، ومن؟ روي عن ابن سيرين والشعبي، وقال ابن المنذر في الأوسط، روي عن الشافعي أحد قوليه، لكن لم أجد أجد. طيب، إذن أشهر من قال به الظاهرية، القول بالمنع، استدلوا بعموم الأدلة التي فيها التكليف بما يستطاع، واستدلوا أيضا أن الأصل في العبادات المنع. إذن ولهذا يعني كنصيحة، دوما إذا يعني بحثت في المسائل العلمية ستجدون أن الأدلة في الغالب تدور في فلك أو فلكين، وإن ذكر عشرة أدلة أو عشرين دليلا ستجد أنك لو تأملت فيها ستجد أنها يعني ممكن إرجاعها إلى دليل وثلاثة، وهذه مفيدة أيضا في ضبط الأدلة وأيضا عند النقاش، لأن عند النقاش لا يلزم أنك تناقش كل دليل، بل يكفي أن تناقش الفكرة الأساسية. طيب يا شيخ، عندهم شيء غير هذا؟ طيب تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. القول الثاني وهو مشروعية المسح على الجبيرة، وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما وعبيد بن عمير وعطاء والحسن وطاووس والنخعي وأبو ثور، وقالت به الحنفية والمالكية والحنابلة. الأدلة استدلوا بعدة أدلة، منها حديث جابر وهو في أبي داود قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا معنا حجر في رأسه فسجه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء أي سؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب أو يعصر على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. هذا الحديث الأول. والكلام في الحديث متكلم فيه، سكت عنه أبو داود وصححه ابن السكن وجوده شيخ الإسلام تيمية وضعفه البيهقي وابن حجر والألباني. هذا هو الحديث الأول الذي استدلوا به. جيد. شيخ جود شيخ الإسلام أي لفظ؟ هو نسب الحديث لأبي داود حديث جابر وقال لأنه بألفاظ متعددة. طيب أيضا استدلوا بحديث علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وهو متكلم فيه أيضا، وفي سنده عمرو بن خالد، كذبه أحمد وابن معين وقال البخاري منكر الحديث. قال أبو حاتم الرازي هو حديث باطل لا أصل له، وضعفه ابن ملقن وابن عبد الهادي وابن حجر. هذا الحديث الثاني. وفي الجملة قال البيهقي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. كمل كلام البيهقي. قال وأصح ما في الباب. أنا ما نقل لك لكن أصح ما في الباب حديث جابر اللي عنده. لا أيضا وأثر ابن عمر. نعم سيأتي ابن عمر أثر إيه نعم ابن عمر. الدليل الثالث في توضيح فخر الشيخ قال كلام البيهقي لأنه يختص بالشاهد. نعم. قال وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم السابق من الرواية، قال وليس فيه المسح على الخرقة، وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة أي هي الشاهد. نعم. لأن حديث صاحب الشجة بعض من قواه قواه بدون زيادة المسح أو زيادة التيمم بألفاظ متعددة، فبعض أهل العلم يقوي لفظا معينا، وكلما كثرت الزيادات كلما ضعفت في هذا الحديث صاحب الشجة. لكن لو ليتك أتيت بكلام البيهقي كاملا. البيهقي بالمناسبة من أفضل المراجع عند بحث المسائل الفقهية، لأنه يذكر لك الأحاديث وأحيانا يذكر لك أقوى ما في الباب، أقوى ما في الباب. فهو الحقيقة وإن كان كتاب حديث السنن الكبرى إلا أنه ملئ فقها. نعم. الدليل الثالث أن هذا مروي عن ابن عمر أي المسح على الجبيرة، فقد أخرج البيهقي عنه قوله من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب، ولم يخالف غير من الصحابة الدليل الثالث وهو القياس، ويأتي على عدة أنحاء أو على عدة صيغ، أنه يعني لخوف الضرر فيجوز الانتقال للبدل في الطهارة كالتيمم، وأيضا لأن المسح على الخفين لما جاز لضرر من الضرورة وكانت مسألتنا أشد وأبلغ كانت بالجواز أولى، وأيضا أن هذا العضو الواجب غسله ستر بما يسوغ ستره به شرعا فجاز المسح عليه كالخفين، وأيضا أن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة، فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى. وأيضا يقال أن تطهير محل الجبيرة بالماء أقرب إلى الغسل من العدول إلى التيمم، أقرب إلى الغسل من العدول إلى التيمم. هذه جملة دلة القائلين بمشروعية المسح على الجبيرة. طيب في مناقشات؟ عفوا لو أعدت للإخوة القياس. القياس ذكرت وجهين من القياس. القياس الأول قياسا على الخف، ليش وجعله قياسا أولويا؟ لما جاز الخف وكان المسح على الخف للحاجة جاز المسح على الجبيرة من باب أولى، كذا؟ طيب إذن هذا قياس أولوي، الجامع بينهما هنا حاجة وهنا ضرورة، إذن هو أولوي. والوجه الثاني في القياس أيضا أن هذا العضو الواجب غسله ستر بما يسوغ به شرعا ستره فجاز المسح عليه كالخفين. إذا ما يستر شرعا يجوز المسح عليه. طيب أما الحديث الأول اللي هو حديث صاحب الشجة فقد ذكرنا يعني كلام البيهقي حول الحديث، وأصح ما صح الأوجه والروايات فيه وأنه ليس فيه المسح. إذن حديث صاحب الشجة ضعيف، وأقوى روايات ليس فيها المسح. طيب، أما الأثر الذي عن ابن عمر رحمه الله تعالى، حديث علي كفاك المؤونة منكر. طيب، أثر ابن عمر، أثر ابن عمر قال البيهقي أنه روي عن ابن عمر موقوفا، ثم قال هو عن ابن عمر صحيح، ولكن الظاهرية قالوا يعني مناقشة لهذا الدليل قالوا هذا فعل منه اللي قال ابن حزم رحمه الله، قلنا هذا فعل منه وليس إيجابا للمسح عليها، وقد صح عنه رضي الله عنه أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل، وأنتم لا ترون ذلك، أي من أجاز المسح على الجبيرة. ولكن قد هناك مناقشة لكلام يناقشك زميلك، هذا أنت ظاهرينا اليوم، أقول هذا قول عن ابن عمر وليس فعلا منه، فإنه قال يعني قالوا في يعني في مساق بيان الحكم قال من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على صاحبه، وليس فعلا أو اجتهادا خاصا به. هنا الخلاف في هذه المسألة سيعود بنا إلى خلاف أصولي، اعتبار قول الصحابي، اعتبار قول الصحابي، وابن حزم لا يعمل بقول الصحابي. طيب، واصل إيش؟ أما مسألة القياس فنقول أولا القياس على الخف، فإن الجبيرة تفارق الخف في من وجوه، وذا قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، قال أحدها أن هذا واجب أي المسح على الجبيرة، هو يرى المسح، لكن لمن قال رد على من قال القياس على الخف، قال أن المسح على الجبيرة واجب وذلك جائز، والثاني أن هذا يجوز في الطهارتين الصغرى والكبرى أي الجبائر بعكس الخف، الثالث أن الجبيرة يمسح عليها إلى فيها ليس فيها توقيت، والرابع أن الجبيرة يستوعبها بالمسح، والخامس أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء. فهذه أوجه فيها مفارقة الجبيرة عن الخف، فلذلك لا يصح القياس عليها. أما الاستدلال الأخير أنه أقرب إلى التيمم فلم يتضح لي يعني القياس فيه المسألة. هو يقول أن عندي طهارتان، الطهارة بالمسح والطهارة بالتيمم، والتطهر بالمسح أقرب من التطهر بالتيمم، فلا تتعب نفسك في الإجابة عليه، لأنك أنت تقول يسقط أصلا ولا يمسح ولا يتيمم، فهذا ليس واردا عليك، لكن تقول لم يرد فيه شيء فيسقط، يعني تفهمون القول الآخر، يقول أنه خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يمسح ولا شيء، يسقط عنه، ينتقل إلى غسل اليد الأخرى أو يغسل المكشوف ويترك الباقي ولا يمسح. نعم، يناقش القول الآخر أن أصحاب القول الآخر عندهم اضطراب الذين لا يرون مشروعية مسح الجبيرة، فمنهم من يسقط الغسل إلى بدل وهو التيمم بأن يغسل أعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة، ومنهم من قال إنه لا يتيمم ولا يمسح لأنه عاجز عن غسل هذا العضو فسقط كسائر الواجبات. وقد ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا أضعف الأقوال الذي هو قول الظاهرية، قال لأن العضو موجود ليس بمفقود حتى يسقط فرضه. وإذا قلنا لا بد من التيمم أو المسح فإن المسح أقرب إلى الغسل من التيمم كما سبق ذكره، لأنها طهارة بالماء وتلك طهارة بالتراب، وأيضا التيمم قد يكون في غير محل الجبيرة لأن التيمم في الوجه والكفين فقط، والجبيرة قد تكون في الذراع والساق، فيكون مسحها أقرب إلى تطهير العضو. طيب، تفضل. أما الظاهرية رحمه الله كما وكان مذهب ابن حزم هو الالتزام بقوله وأنه يسقط العضو، أما ما ذكرت يعني من مسألة أنهم يعني فيه اضطراب فلا، هو يلتزم هذا الشيء، يقول هذا سقط ويلتزم هذه القاعدة، فلا يعني ليس في إشكال أنه يعني اضطرف في قوله الشافعية. نعم. قد يقول هذه المناقشات ترد على من يقول أنه يسقط المسح للتيمم، لكن لا ترد على من يقول أنه يسقط مطلقا. لكن هو يلتزم قول الظاهرية ولا قول الشافعية؟ الظاهرية، لأن الشافعية في اللي يأخذون به كما نقل عن المزني أنه المسح، لا هو يأخذ بالسقوط مطلقا. في طيب، مناقشة لذكره بعض الفروق بين مسح الجبيرة ومسح الخف، يقال إنما كانت الجبيرة تمسح كلها لأنه لا يشق المسح عليها بخلاف الخف، فإنه قد يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح، ولأنه مسح ضرورة أشبه التيمم. ذكر هذا التعليل صاحب الشرح الكبير. طيب جميل. طيب الإخوة أحد عندها؟ طيب من الآن اللي اقتنع برأي الظاهرية؟ أمامكم ظاهري، من اقتنع برأي الظاهرية؟ هم يتخوفون يا شيخ فقط، تخوف. المالك أيضا، عبد العزيز، حنبلي وما حييت. طيب طيب من اقتنع برأي الجمهور؟ طيب المالك، عندك إضافة على ما قالوا؟ يعني لا يوجد عندك إضافة، بس قناعة بالأدلة ما ذكر. طيب عبد العزيز، نعم هنا محز من أهم ما ورد، ولهذا قلت لكم ركزوا على ما يذكره أحيانا البيهقي في السنن، في السنن الكبرى. فأحيانا يأتي لك فعلا كان يعطيك، يعني يقول لك لا تتعب نفسك، هذا هو محل أو يعني سيكون محز المسألة أو ليوزع عليه. فالحقيقة أقوى ما ورد يعني ممكن يتمسك به القائلون بالمسح هو أثر بن عمر. ومما رد به أثر بن عمر قالوا أنه قول صاحب، وقول الصاحب لا يعمل به إذا خالفه قول صحابي آخر. ونقلوا عن ابن عباس أنه يقول بالتيمم فيقول لا نعمل بذلك. والصحيح الحقيقة أنا قرأت يعني أثر ابن عباس تبعت، فما وجدت أن الحقيقة في اختلاف. هو فقط يتكلم عندما لا يستطيع الغسل لا يغسل الجرح وإنما يتيمم، لكن ليس في ذلك دليل أنه إذا كان فيه جبير أثر ابن عباس أو نحو ذلك أنه يمسح عليه. فالحقيقة عندي أثر ابن عمر، ومن يقول بقول الصحابي ويلتزم به فإن قول ابن عمر قول قوي. عفوا، الاستناد إلى قول ابن عمر أو هو استناد قوي، لأن هذا أصوله، هذه من أصولهم، خاصة إذا كان أثر ابن عمر موافقا للأصول. أيهما أقرب شبها بالأصول، المسح على الجبير أو السقوط؟ ها؟ يعني وهذه لعل يكون إن شاء الله لها تمرين خاص، لكن لعل تجتمع فروع لها. من الأشياء التي تساعدك في الترجيح وأكثر من يستخدمها أو من أكثر من يستخدمها شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في كثير من المسائل يلاحظ الشبه بالأصول والشبه بالمسائل المشابهة لها، ولا يعني ذلك أن يأتي لك يعني يقيس لك مسألة على مسألة مباشرة، لا، يأخذ لك بالأصول العامة في الشريعة. من الأصول العامة في الشريعة أنه من عجز عن عبادة ينتقل إلى بدل ولا لا ينتقل إلى شيء؟ ها؟ فالآن أثر ابن عمر عندي أثر صاحب يتنطبق عليه الشروط، وهو أنه صحابي فقيه ولا ليس بفقيه؟ فقيه، صحابي فقيه، أيضا لا يعرف له مخالف. وأما ما ذكر عن ابن عباس فلا يظهر لأنه يخالف أثر ابن عمر، صح عنه؟ صح عنه. كيف إذا كان ذلك يوافق الأصول؟ يوافق الأصول، من موافقة الأصول الانتقال إلى بدل أولى من الانتقال إلى لا شيء. وأيضا أن فيه شبه من الخف، وفرق في فرق بين عند، وهذه إن شاء الله سيأتي لها تمرين عندما في الترجيحات، فرق عندما نجعل أصل المسألة القياس، وفرق عندما نأتي إلى الشبه بمسائل أخرى لنرجح بها، كما ذكرت قبل قليل في الترجيح بموافقة الأصول. فعندما يقولون أنه أشبه، هو أشبه بالخف، لا يلزم من ذلك أنه قياس مباشرة، لأنه أصلا حتى يعني حتى عندما يتكلمون هم يفقهون أنهم لا يقولون بالقياس في العبادات أصلا. يعني بعض من قال بالمسح على الجبير لا يقول بالقياس في العبادات، لكنه هو يرى في قضايا الترجيح أن هذا أشبه. فهذا أيضا، إذن عندي أثر ابن عمر، وأثر ابن عمر صح عنه، تنطبق عليه الشروط العمل بقول الصحابي، وهو أقرب للأصول من قول الظاهرية، فأيهما أولى، قول الظاهرية أو قول الجمهور؟ أو عشان انتصرت لقول الجمهور ليتني انتصرت لقول الظاهرية؟ لا، لأن ركزت على هذه القضية كثيرا، لأن بعض المنبحث يقول إن وجدت أن غالبا قول الجمهور غير صحيح. الحقيقة المسألة هذه قبل مثل هذه العبارة قبل أن تطلق ينبغي التمهل فيها. التمهل أولا، من المقصود بالجمهور؟ هذا واحد. القضية الثانية، لو تمهل الشخص وقرأ أدلة الجمهور يعني بتمعن قبل أن يتبنى رأيا، قد يتبنى رأي الجمهور، لكن عندما تدخل مباشرة وأنت مقتنع برأي معين ستنسفه قطعا، لأنك لن ترى إلا ما يخالفه، لن ترى إلا ما يخالفه. لكن ما رأيكم باستدلال الجمهور من أدلتهم؟ قالوا قول صحابي لا يعرف له صحابي آخر واجعله إجماعا سكوتيا. ما رأيكم بهذا الدليل؟ هل مثل قول ابن عمر ينطبق عليه الإجماع السكوتي؟ لهذا أيضا إذا تبنيت رأيا ليكن عندكم إنصاف في فرز الأدلة، لا يعني أن تأتي بالأدلة حتى التي لا تتمشي على قواعدك فتأخذها. الآن أثر ابن عمر هل يصدق عليه الإجماع السكوتي أو هل تنطبق عليه شروط الإجماع السكوتي؟ نعم. هل مثل هذا الأثر مظنة الاشتهار؟ هل هو مثل أن يقوم أبو بكر على المنبر فيقول شيئا فلا يخالفه أحد؟ هل مثل أن يفعل عمر فعلا أو أن يقول قولا أو أن يأمر بأمر أو أن يرسل إلى الأمصار ثم لا يخالفه أحد؟ ليس مثلها، إنما شخص سأل ابن عمر فأجابه ابن عمر، حادثة عين قد تخفى على أكثر الصحابة. وأيضا بعض أهل العلم يشترط في الإجماع السكوتي ألا تكون المسألة قابلة للاجتهاد، يعني قد يقول لأنه قد بعضهم يسكت لأن الاجتهاد سائغ في هذه المسألة فلا يرى الإنكار. واضح؟ طيب، هذا ما يتعلق. هل أحد عنده إضافة في هذه المسألة؟ تفضل شيخ. بالنسبة ما ذكرت مسألة الترجيح يعني بالأصول كما ذكرت أنه يعني أكثر من يقول بها شيخ الإسلام، هل يفهم من أكثر من يقول بها؟ هل يفهم من قوله يعني في هذه المسألة قال سأنقل كلامه، أنا ظننت الحقيقة في بداية الأمر أنه يقيس على جلدة الشعر والشعر نفسه، لأنه قال غير صحيح القياس على الخف ثم ذكر هذه المسألة. انتبهوا ترى اللقاء بس في نقطة في قراءة شيخ كلام شيخ الإسلام، ترى قراءة شيخ الإسلام في حد فن من الأشياء التي عندما يعني لابد تنتبه لها عند قراءة شيخ الإسلام. شيخ الإسلام في كثير من الأحيان يحكي قول المخالف كما هو، وهذا قد تكون لم تعتادوه في عند الفقهاء الآخرين، فهو يحكي القول يعني كأنه قوله ثم ينسفه، فأحيانا يأتي بأدلة ثم يناقشها وكذا، ثم فيما بعد يأتي لإبطال الكلام كاملا. وأيضا أحيانا ابن تيمية لا يركز على أن ما يذكره هذا هو المفصل في المسألة، لكنها قراءة تدل على ترجيح هذا القول، وإلا لو انفردت تلك القرينة أو ذلك المرجح لم يكن مرجحا في حد ذاته. اتفضل الآن عطني. قال فإن مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو، فإنها لما لم يمكن نزعها إلا بضرر صارت بمنزلة الجلد وشعر الرأس وظفر اليد والرجل، بخلاف الخف فإنه يمكن نزعه إلى ما إلى آخر. لكن يعني الآن بعد ما ذكرت أنه أحيانا كمرجح وليس هو قياس تبين لي أنه ليس هو قياس ولا يقيسنا. نعم، ولهذا فعلا اللي يكثر من قراءة كلام شيخ الإسلام يعني يلحظ عنده محاولة الفهم المقاصد العامة للشريعة والقواعد العامة وموافقة الأصول. ولهذا شيخ الإسلام تجد أنه كثيرا ما يركز على قضية أن الشارع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات، ولهذا دوما شيخ الإسلام تلحظ أن عنده أنه يحاول أن يجمع المسائل المتشابهة. طب أحد عنده إضافة؟ اتفضل عليه. الحقيقة أن التعليل باضطراب القول هو يضعف القول لكن لا يقوي قولك. وفرق يعني من الإنصاف، فرق بين اضطراب القائلين وبين اضطراب القول. أحيانا مثلا ليس من الإنصاف مثلا أن تقول في القلة أو التحديد ما الكثير والقليل، أن تقول اضطرب القائلين اضطرب القائلون به. طيب وليكن، أهم شيء أنا أرى أن هذا الراجح فيها بدليله. طبعا لا يصلح أن يكون يعني لا يصلح أن يكون مرجحا، لكن عندما يأتي مثلا شخص أو مذهب يتبنى أو يتبنى المذهب قولا معينا وهذه القاعدة وهذا الضابط لا ينضبط، تكثر مخالفتهم لهذا الضابط أو لهذا القول، فهذا يدل على ضعفه. يعني لو كان صحيحا لاضطرد، وهذه كثيرا ما يستخدمها شيخ الإسلام في نقض القول، لكن نقض هذا القول لا يعني قوة قولك إلا إن كان لا يوجد إلا القول المقابل، فيمكن استخدامه في إضعاف القول. واضح يا شيخ؟ سمع شيخ. يعني كثرة أنواع الأدلة في القول ما به؟ نعم، كثرة الأدلة إذا كانت أدلة صحيحة فهو يدل على أن القول ليس فقط راجحا بل هو قول يتفق مع الأصول وظاهر، وينبغي يعني لا ينبغي الحيدة عنه. لكن خذها مني، أكثر الفقهاء عندما يرجحون مسألة يسوقون لك أدلة متعددة، لكن ما الذي يصح منها؟ وخاصة قضايا الإجماع والإجماع السكوتي، فتقرأ القول الأول قالوا وهذا هو الإجماع، ثم يكون يعني مستند إجماعهم إجماع السكوتي، وتذهب إلى القول الآخر ويقول هو إجماع، مستند إجماعهم إجماع السكوتي. أين؟ مثال القلة يعني رد القائلون بعدم التحديد بالماء القليل والكثير، أضعف ذلك القول قال لأن القائلين بتحديد الماء القليل والكثير وتحديد القلة اضطربوا فيه فاختلفوا في حد الماء القليل بحد الماء الكثير. طيب وإن يكن أنا قولي ما هو، أنا وحدي قولي ما هو، يعني على سبيل المثال لا يمكن أن يعني تضعف المذهب وتقول بما أن القائلين بتحديد الماء القليل بتحديد حد الماء الكثير اضطربوا فهذا القول ضعيف. يقول لك أنا ما اضطربت، حد الماء الكثير القلتان والقلة كذا وكذا ما اضطربوا. لكن عندما يأتي مثلا المذهب ويضطرب مثلا في، لنبدأ بالمسألة هذه، مسألة ابتداء مدة المسح، متى تبدأ مدة المسح على المذهب؟ من الحدث. والقول الآخر من أول مسح بعد الحدث. هل في قول آخر؟ من اللبس. نعم. هل في قول رابع؟ بعض المعاصرين يحكي من أول مسح، لكن ما وجدت من قال به. أين؟ ما أدري من قال به، لكن الأقوال المشهورة من أول مسح بعد الحدث أو من أول الحدث أو من الحدث. طيب ما دليل المذهب؟ سبب المسح هو الحدث. نعم نعم، يقولون كوقت الصلاة، وعندهم قاعدة من الحدث، ويستدلون بأدلة منها أدلة ضعيفة جدا مثل لفظ من الحدث إلى الحدث، ويقولون نقوى أدلتهم عللوه بسبب المسح والحدث، ولهذا قال ولكن من بول أو غائط أو نوم، فهذا هو السبب فيلحق به. وقالوا أيضا عندهم قاعدة وهي أن في بعض المسائل يقام الزمان مقام الفعل. ما معنى القاعدة؟ إقامة كيف؟ على تحديد المدة أقاموا اللي هو وقت الحدث، أقاموا مقام اللي هو بداية المسح. أقاموا الحدث لما قالوا أن الحدث هو سبب المسح. جعلوا لأن عندهم حديث يمسح المسافر، فقال ثلاثة أيام. فقالوا الآن المسح يبدأ من عندهم من الحدث والزمان يقام مقام الفعل وعندهم، وهذه القاعدة أيضا عند الشافعية، فيقول مرور الزمان كالفعل. عندكم أمثلة على هذه؟ سمعت أعطيت مثال بيتضح فيه. يعني يقولون مثال من المثال في القبض، في قبض الهبة مثلا أو قبض الرهن، مرور زمان كافي في قبض الشخص يعد كالقبض، ويقولون يقام الزمان مقام الفعل كأنه قبضه، فيأخذ في هذه الحالة يأخذ أحكام القبض. والسيوطي في الأشباه يعني ذكر 14 مسألة راجعة إلى هذه القاعدة، والحقيقة نفس السيوطي ضعف أكثر، يعني عبارة تشعر بتضعيف الأكثر. وهذا المستند الحقيقة مما يضعف القول للاضطراب فيه. وسأذكر لكم مسألة لم يلتزموا بها لا الحنابلة ولا الشافعية، وفي مسألة أخرى لو دققتم لا تقرأوا غير الروض وعلقوها. وين أصحاب اللي يكتب المعلقات؟ أسئلة المعلقة، اقرأ الروض ستجدوا، وإن كان كثير يعني بعضهم لا ينبه على أنهم اضطربوا أيضا في هذه المسألة، استققوا فيها. الآن على المذهب لو مسح جيد ثم سافر، مسحه مسح مقيم أو مسافر؟ مسح مقيم. طيب لا مسح مقيم، مسح أي نعم أحدث فمسح فسافر، مسح مقيم ولا مسافر؟ مسح مقيم. طيب لو أحدث فسافر أتم مسح مسافر، كيف؟ إذن علقوا الحكم بإيش؟ بالمسح، فاضطرب القول. وحتى الشافعية حاولوا أن يعني يعتذروا لهذا القول، لكن بعضهم ما استساغه. وحتى القاسمي لا أريد يعني لو تقرأون كتابه في المسح، رسالة في المسح، يعني كأنه شدد على في هذه العمارة، يعني هذا من التناقض. وعنده مسألة أخرى أيضا اضطربوا فيه، فهذا المقصود في إضعاف القول. أما اضطراب القائلين لا يضعف القول. وضحت يا شيخ؟ طيب هل طرد الأصحاب قولهم في هذه المسألة؟ لم يطردوا. لا في مسألة أخرى، ها؟ أيوة أنت حولها تدندن شفاف الروض. أي نعم عطني عبارة الروض وجدتها يا شيخ؟ هذا ما شاء الله على طول لم يعلق هذا. سامي شيخ مسافر قول مسحي فمسح مسافر، هذه المسألة الأولى. لا أريد المسألة الثانية، وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحي فمسح مسافر لأنه ابتدى المسح مسافر. لا في مسألة عند علي بيجيبها لك علي، هذه المسألة اللي الآن نحن فيها، بقي مسألة أخرى، بقي مسألة أخرى أيضا. طب القول الآخر يقولون أن المسح يبدأ من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث، ودليلهم اللي هو الحديث يمسح، ورد فيها يمسح المسافر وغير ذلك من الأدلة، ولهذا النووي يعني مال إلى تقوية هذا الدليل، هذا القول، لأنه ظاهر التمسك بلفظ النبوي أولى من التمسك بقواعد قد تختلف. طيب المسألة المعروفة عندكم، إذا مسح مقيم، إذا كان مقيما ثم مسح ثم سافر، يتم المدة مدة إيش؟ مدة مقيم. طب لو كان العكس، مسح مسافرا ثم أقام، يتم مسحه، والسبب عندهم، وهذه قاعدة في المذهب، إذا اجتمع الحضر والسفر أيهما يقدمون؟ نعم، هذه قاعدة في المذهب، ستأتينا أيضا في تقديم جانب الحضر. أيضا في مسائل أخرى عندي، هذا في المسح، وأيضا وإذا شك أيضا، وأيضا هل طرد الأصحاب قاعدتهم في هذه المسألة؟ أيه، تغليب جانب الحضر، نعم يطردونها حتى في صلاة المسافر. صلاة المسافر لو دخل الوقت، لو وجبت عليه الصلاة وهو مسافر ثم أقام، يصلي صلاة مقيم. لو وجبت عليه الصلاة مقيما ثم سافر، صلاة مقيم أيضا. لو ذكر صلاة نسيها في السفر وصلاها في الحضر، صلاة مقيم. إذن المذهب يظهر لي أنهم طردوا قاعدته، طردوا القاعدة في تغليب أو تقديم جانب الحضر، فهم يغلبون جانب الحضر في مسائل كثيرة، وستجدهم مضطردين في هذه المسألة. جدك علي المسألة الأخرى. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خف أحد الخفين فالحكم خف الفوقان. قال أنا وسائل فاشل ومفرد وكذا لبس على الفارس، مقابل أن أدخل يده تحت الفوقان ومسح الذي تحته جاز، وإن أحدث ثم لبس الفوقان قبل مسح أو بعده لم يمسح فوقاني بل ما تحته، ولو نزع فوقاني بعد مسحه لازم نزعه تحته. بس يظهر لنا طرد، خذ بعد مسحه آخر واحدة، ركز فيها. لا أنت ماشي صح، ليش تنزلت؟ قال آخر عبارة، آخر عبارة كنت فيها تعليق بالمسح. نعم، ولو نزع الفوقاني بعد مسحه، مفهوم هذه المسألة، لو نزع الفوقاني قبل المسح وبعد الحدث، ما يتعلق بالمسح؟ يتعلق بالمسح لا بالحدث. وهذه المسألة الثانية، أنا كثير ممن تكلم، لا أقول لم يذكرها أحد، لكن أقول ممن يذكر تناقض المذهب لا يذكر هذه المسألة، فلم يطردوا وعلقوا الحكم بماذا؟ بالمسح، ولم يعلقوه بالحدث، كان تركتها معلقة، خلى الأخوان يبحثون عنها. طيب هذه مسألة تعارض موجبان للحكم، فأيهما قدم الأصحاب واضح عندنا. طيب إن شك في ابتداء المسح، هل كان مقيما أم مسافرا، ما الحكم عندهم؟ فيمسح مسحه مقيم. إن أحدث ثم سافر قبل المسح، هذه من المسائل اللي طردوا فيها. طيب مسائل الخف الفوقاني والتحتاني، ما رأيكم فيها؟ أين الحال الأولى أن يلبس الخفين على طهارة، فيكون الحكم للفوقاني. الحال الثاني أن يلبس الخف الأول ولا الأسفل، ثم مسح عليه ثم لبس الفوقاني، لأن لبس الفوقاني بعد المسح، بعد يكون الحكم حكم مسح للأسفل للتحتاني. نعم، الصورة الثالثة قد نقول أنه لبس الخف الأسفل ثم نفسه. طب لا، لو لبس الخف ثم مسح على الفوقاني فخلع الفوقاني، ما الحكم؟ يمسح على التحتاني، عندهم الحكم للفوقاني ولا يمسح على التحتاني. هذه مسألة معرفية انتهينا منها. طيب ما رأيكم في هذه القاعدة؟ الآن شخص توضأ ومسح على الخف بعد حدث، ثم بعد وقتين أو ثلاثة لبس الخف الفوقاني، هل يجوز أن يمسح عليه؟ كثيرة تقع هذه، ومثلها لو مسح على الخف ثم لبس مسح على الجورب ثم لبس البسطار أو غيره من الأحذية، هل يمسح عليها؟ أو نقول حكم على التحتاني ولا يمسح إلا على التحتاني؟ لحظة، لا يدخله إلا على طهارة كامل أو طهارة مائية مثلا، طهارة مائية، ولهذا هم احتاطوا عشان ما يجي واحد يجي يقول لهم بعدين يقول هذا أدخله على طهارة، فهذا هم قيدهم. فلو مسح ثم لبس الثاني يقول تكون على كم بعد كمال الطهارة؟ نقول اشترطوا طهارة مائية. طيب ما رأيكم بهذا الشرط؟ ما رأيكم بهذا القيد؟ وهي لا لا لا لا طهارة المسح على الخفين، مسح على الخفين ثم لبس الخف بعده فلبسه على طهارة، لكن هل طهارة مائية كاملة في مسح هنا؟ ما رأيكم بقاعدتهم مضابطا؟ هل هو سليم؟ لا بس هذه لا يعلم مغيرة، أسلم متأخرا مغيرة، فمثله يجهل مثل هذا الحكم. لا الآن خلنا نتكلم في المسألة الأولى، مسح بعد حدث ثم لبس خفا على خف، المذهب يقولون لا لأنه للأسفل، ما رأيك بقولهم عندما تقول بعد الطهارة يقول لا ليس كمال الطهارة هذا، لا بد من كمال الطهارة المائية. جماعة ترى قولهم وجيه، يعني لو لم نقل بذلك لاستطاع أن يمسح على الخف أبد الدهر. أي نعم تفضل، استطاع أن يمسح على الخف أبد الدهر. ها نعم حقيقة الإشكال قوي جدا، وأنا متوقف في هذه المسألة إذا لبس، مع أن القول الآخر له وجاهة ويقول نقيده بقيد، نقول إنه لبسه على كمال الطهارة، يقول عندي ممكن الاحتمال الآخر في المسألة، ولأقول احتمال، يقول عندي حديثان أدخلتهما هذا واحد، وعندي الحديث الثاني يمسح، فأجمع بينهما وأقول أنه يجوز أن يدخلهما طاهرا، لكن يظل أنه لا بد أن يمسح ثلاثة أيام أو يوم وليلة، وبعد ذلك لا بد أن ينزع فيغسل. فالقول الاحتمال هذا وجيهته له وجاهته، لكن يظل المذهب مضطردا وقويا، ولهذا أنا حقيقة عندي توقف في المسألة لعلكم تتدارسون فيها في الملتقى، يعني تصلون فيها إلى رأي. طيب لو كان العكس، مسح على الفوقاني ثم نزعه وبقي تحتاني، فهل يمسح عليه؟ على المذهب الحكم للفوقاني، ما رأيكم؟ يناقضه؟ يعني لو مسح على رأسه أو حلق، قد يكون الرأس يختلف، الخف نفسه لو كان الخف له بطانة فزالت البطانة، أو له يعني طبقات فزالت إحدى الطبقات، هل يقولون أنه لا لابد أن يخلع؟ لا. فحقيقة أنا أرى أن القول الأقوى أنه لو خلع يظل الحكم للتحتاني، لأنه أدخلهما، فالتحتاني أدخل طاهرا. آخر مسألة، نواقض المسح على الخفين. طبعا ما رأيكم بقول المذهب كمال الطهارة؟ أيه هم يقصدون أنك لابد لا يجوز لك أن تلبس الأيمن ولم تغسل، ما رأيكم؟ هم أخذت من قالوا أن المرامي أنه إذن اليمنى يقولون نأخذها من الحديث فإني أدخلتهما. اليمنى هل أدخلت على طهارة؟ ما اكتملت الطهارة، لا يمكن أن نقول. ولهذا قالوا أنه يخلع ثم يلبسها، والآخرون قالوا أنه عبث، الخلع واللبس هذا لا فائدة منه، وإنما خلص أنه ينوي ويكفي ما أنه أدخلهما في النهاية. الآن في 46:44 هي لم تكن على كمال طهارة، لكن في 45:45 أصبحت على كمال الطهارة، فلا داعي لخلعها ولبسها مرة أخرى. طيب، نواقض المسح على الخف، إذا متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ إذا لو ظهر قبل الحدث لا يضر، ما رأيكم؟ لا لا لا، أترك الترجيح هذا، ما في إشكال، لكن هل خلع الخف أو أن يظهر بعض المحل ناقضا للوضوء؟ لما؟ كيف؟ لهم يقولون الآن إذا خلع الخوف خلاص ينتقض الوضوء، ما دليلهم على أنه إذا خلع الخف انتقض الوضوء؟ إذا خلع الممسوح زال حكمه، حسب مشه. طيب ما ظهر، هل يمكن نطبقها هنا؟ كيف نطبقها؟ ماشي. هنا يجب غسله، فإذا كشف يجب غسله، لأنه لا داعي الآن. طيب، عندما يذكر في المسألة ثلاثة أقوال، القول الأول أن ينتقض الوضوء، والقول الثاني أنه يغسل رجليه يلزمه غسل رجليه، والقول الثالث أنه لا شيء عليه. القول الثاني مبناه على ماذا؟ عليه؟ نعم، على الموالاة. فالذين يقولون بعدم عدم اشتراط الموالاة، متى هو آخر مرة توضأ؟ قبل ساعة مثلا أو ساعتين، ثم مسح على الخف ثم خلع الخف بعد ساعة، يقولون إذن عندهم هذا المسح غير صحيح. طيب، هل يلزم إعادة الوضوء؟ لا يلزمه، يكفي أن يغسل رجليه، لأنهم لا يشترطون الموالاة. ولهذا الحقيقة أن القول الثاني الأول والثاني أشبه بالقول الواحد، لكن أثرت فيهما مسألة أخرى، وما هي مسألة اشتراط الموالاة. طيب، أي الأقوال ترجحون ولما؟ لأنكم اعتدتوا عليه في الفتاوى. ها؟ الأصل بقاء الوضوء حتى يأتي الدليل بنقضه، هذا الدليل. أيضا حلق الشعر، أنا عجبتني حلق الشعر في نقطة في حلق الشعر، قالوا إن الشعر، قالوا هناك فارق، مسح شعر فحلق، هل ينتقض المسح؟ لا ينتقض، يقولون فكذلك الخف، لكن قالوا هناك فارق، أولا الشعر تبقى أصوله، وأيضا الشعر فرضه المسح للغسل، فرضه المسح وهو مخفف حكمه، فلا يقاس على ما فرضه الغسل. ما رأيكم بهذين الفرقين؟ لا، المسح انتقال ولا أصل؟ هذا رأيك، لكنهم يخالفون، يقول انتقل به. وما قولك بأن بقيت أصوله؟ لكن بقيت أصوله، الشعر بقيت أصوله، التي يلزمك تمسح عليها فيما بعد. هل نتف الشعر أم حلق؟ حلق. ها، ما رأيكم؟ إذا نتفت شعرك يا شيخ كاملا. لا لا لا لا لن يوجد شخص يعني أنت في الشعر كاملا. ها أصلا ما مسحها على شيء أصلا صار أصلع فجأة. لا لن يتساقط إن شاء الله مرة واحدة. لكن أجيب الآن على إشكالهم اللي طرحوه. نعم علي. نعم انتبهوا للنقطة دوما. هل كل فارق مؤثر؟ فلابد عندما لابد في المسائل من فوارق. فدوما اسأل هل الفارق مؤثر أم لا؟ فالآخر يقول الفارق لا يؤثر. هذا غير مؤثر. وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل عن هذه المسألة لعله التمرين اللي سنطيل فيه اليوم هذا. أيضا الناقض الثاني انتهاء مدة المسح. طيب ما دليلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المسافر فانتهى. ما رأيكم؟ نفس الكلام السابق يقولون أن الأصل بقاء الطهارة فلا ننتقل عنها إلا بيقين. ولهذا المفترض تقولون لي لا تطالبنا بالدليل. ها؟ ولهذا عندما تطالب من لا يلزمه الدليل بالدليل فقد ظلمته. ولهذا من يطالب بالدليل؟ هم لا تطالب، قد تمتنع أنت. الناقل عن الأصل هو الذي يطالب بالدليل فلا تطالب بالدليل. طيب أنا أخذت المسائل على عجل لأنها مرت عليكم كثير. الحدث الأكبر أيضا من النواقض وهذا لا يختلفون فيه إلا في الجبيرة. في الجبيرة يقولون أنها لا تنزع في الحدث الأكبر. بقي مسائل في مسح الخفين أو ندخل في التمارين. القراءة في المبدع وكشاف القناع. معكم المبدع. طيب يا مشايخ من يعطينا المنهج؟ سمع شيخ تقريبا في ثلاثة أمور. قال فك المشكل. إذن فك المشكل وترجيح ما لم يرجح. ترجيح ما لم يرجح وأيضا ذكر الاختصار. إذن هو سيوضح المشكل ويرجح ما لم يرجح وأيضا لن يتوسع وإنما سيكون شرحا مختصرا. أيضا في أشياء أخرى. طيب بعد أن قرأت هل اتضح لك أشياء أخرى؟ هل من مضيف؟ سمع الشيخ هو يذكر الروايات. نعم يهتم بذكر الروايات ويرجح. ولا عجب وجده الشمس بن مفتح. أيضا يعني ينتقد أيضا أحيانا عنوان الباب ويذكر وجهة نظر. أيضا يعتني بالأدلة يذكر الأدلة يذكر الأدلة ويعتني بالأدلة. أيضا سمشه تصحيح وتضعيف. ماذا يصحح ويضعف أحيانا في أحيان كثيرة لكن ليس دوما. سم يذكر المناسبة أحيانا. نعم يذكر روايات لأن أصلا الكتاب المقنع هو على المقنع والمقنع يذكر الروايات فلا عجب أن يذكر. لكن ستكون مزيته تصحيح الروايات عندما يطلقها صاحب المدن. نعم قد أحيانا يذكر ثمرة الخلاف. يعتني أيضا بالمسائل اللغوية ولا ما يعتني؟ يعتني بالمسائل اللغوية. يعتني بالمسائل اللغوية. ولهذا لعلكم إذا رجعتم البيت إن شاء الله تقرأوا فقط مقدمة نواقض الوضوء فيها فائدة لغوية قد تكون لأول مرة تسمعونها. لا تستعجل عليه اصبر عليه. أولا هو شرح الحقيقة ليس مختصرا جدا بل هو متوسط. وهذه طلع هذا مختصر من كلام الشيخ عبد الله التركي في كتاب المذهب الحنبلي. لكن الحقيقة أيضا لا يمكن أن نقول مطولا جدا كشرح الكبير لكنه متوسط متوسط. أيضا مزج المتن بالشرح لم يتعرض فيه للمذاهب المخالفين إلا نادرا. مال فيه إلى التحقيق وضم الفروع بعضها إلى بعض. الحقيقة هذه من مزايا المبدع. المبدع محقق ولهذا اعتمد عليه الأصحاب بعده وقلت لكم أن الكشاف والروض اعتمدت كثيرا على المبدع، اعتمدت على كثيرا على المبدع، وهو خاتم الطبقة المتوسطين، ولهذا يختمون طبقة المتوسطين به 884. من المزايا التي قلما تذكر عن المبدع عنايته باختيارات الشيخ تقي الدين، شيخ الإسلام، يذكرها، ولهذا من مصادر اختيارات شيخ الإسلام المبدع، وهو يتميز عن غيره في ذكر اختيارات شيخ الإسلام أنه اتخذ منهجا وسطا، فهو عنده شيخ الإسلام إمام وإمام كبير، ولهذا يعتني باختياراته، ولا عجب أن يكون ذلك تلك نظرته إلى شيخ الإسلام وجده الشمس بن مفلح من أخص تلاميذ شيخ الإسلام، بل هو أخصهم في الفقه. لكن هو امتاز بنقطة أنا قلما أسمعها، أقول لم أسمعها قط، أنه يعني يعترض على شيخ الإسلام في أحيان عديدة ويناقشه. وشيخ الإسلام تعرفون يعني بلي بإما محب لا يرى أن شيخ الإسلام يخطئ، كأنه يذكر نصا من الكتاب أو السنة عندما يذكر كلام شيخ الإسلام، أو شخص ناقم فقط يذكر لينقد. أما البرهان لا، إما يذكر قوله ويجعله يعني يرجحه يتركه أو يناقشه. ولهذا نادر ترى تجدون أن شيخ الإسلام قد لا تجد من ناقشه، صح ولا لا؟ يعني يمكن بعضكم بحث في الماجستير أو كان بعضكم في الدكتوراه الآن قد يرى قول لشيخ الإسلام لكن لا يجد أحد ناقش شيخ الإسلام. أحيانا ترى ابن مفلح البرهان ابن مفلح يناقشه في ذلك الاختيار، ما ذكرت قبل قليل، أيضا وضح في شرح حقائق المتن ودقائقه، أيضا يختم في كثير من الأحيان بفرع أو تذنيب أو نحو ذلك، ويذكر فوائد فيها، فوائد لم تذكر حتى في المقنع. طيب، قال ابن بدران: حذى فيه حذو المحلي الشافعي في شرح المنهاج، وفيه الفوائد والنقول، وفيه من الفوائد والنقول ما لا يوجد في غيره. الحقيقة أن الشرح ليس كشرح المحلي، هو أوسع من شرح المحلي، وليست عناية المحلي على قدر المحلي يعني الشافعي بالأدلة كعناية البرهان ابن مفلح. ارجعوا وقارنوا بين كتابين. طيب، صرح البهوتي في مقدمة شرح الكتاب في مقدمة شرحه للإقناع أنه اعتمد عليه، فما رأيكم أن تقارنوا الآن بين الكشاف والمقنع، عفوا والمبدع، معكم الكشاف؟ قارنوا. طيب، لعل نأخذ المجموعة. هاي شيخ علي، يعني ما خرج بالنص حتى رواية الحديث وذكره ووجه الدلالة، ما خرج ولا حرف واحد، يعني أشبه بالمطابق يعني، أو أو تقول أنت مطابق تماما تقريبا بما قرأنا. أين يعني واتضح، وهو ولم ينكر ذلك البهوتي، ذكره في مقدمته، والتعويل ذكر التعويل أنه على كتابين شرح المنتهى والمبدع، يعني البهوتي لم يبخس الرجل حقه، صرح بذلك، لكنه ليس دوما يعتمد عليه بالنص، لأن في طريقة تختلف عن طريقة البهوتي، طريقة البهوتي تختلف عن طريقة المبدع، فصاحب الكشاف يأخذ من المبدع ما يوافق طريقته، لكن اتضح لكم الآن بالأحرف أحيانا. وأيضا هذا واضح كثيرا في الروض، ولهذا تجدون يقول ذكره في المبدع كثيرا. إذا أشكلت عليكم بعض عبارات الروض فارجعوا للمبدع، أن تجدونها مختصرة من المبدع كثيرا. إذا أشكلت عليكم عبارات الروض ارجعوا للمبدع. طيب، نأخذ تمرين نختم به الليلة: إلحاق المسكوت بالمنطوق، وهذا من أهم الأشياء التي عند الفقيه، متى يلحق المسكوت بالمنطوق؟ هل نسمي الحاق المسكوت بالمنطوق قياسا دوما؟ هذه عبارة من؟ هذه عبارة الغزالي عندما تكلم، والغزالي دقيق في عبارته، فابتدأ وقال الحاق المسكوت بالمنطوق عن طريق نفي الفارق. الحاق المسكوت بالمنطوق لا يخلو إما أن يكون قطعيا أو مضنونا، يعني مقطوعا به أو مضنون، والمقطوع به إما أن يكون المسكوت مساوي للمنطوق أو المسكوت قبل ذلك أو لا من المنطوق. المسكوت عندما يكون أولى من المنطوق هو ما يسمى بمفهوم الموافقة الأولوي. هذا أليس مقطوعا به عندما يقول الرب سبحانه فلا تقل لهما أف؟ هل إلحاق الضرب بالأف مقطوع به أو مضنون؟ مقطوع. وأيضا قد يكون مساويا، عندما مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يقول كذا وكذا، هل سيختلف إذا قالت امرأة؟ ها؟ لا يختلف، وهذا المساوي. والمساوي قد يكون مفهوم ما يسمى بمفهوم الموافقة، وأيضا يسمى القياس بنفي الفارق. القياس بنفي الفارق، هل القياس بنفي الفارق أو تكون العبارة أدق، الحاق المسكوت بالمنطوق بنفي الفارق قياس؟ أغزالي أنت؟ الحقيقة الغزالي لا يراه قياسا، لا يراه قياسا، وجمع من الأصوليين لا يراه قياسا، ولهذا تجد كثير منهم مثل حتى مثل صفي الدين البغدادي ولا غيره لم يجعله قياسا، فيقول يجعله أشبه بمفهوم الموافقة وإن لم يسمى كذلك، ويجعلون القياس هو قياس الذي يجمع بين الفرع والأصل بالعلة الجامعة، فيجعلون هذا هو القياس. القياس بنفي الفارق ضابطه أن لا يحتاج إلى ذكر العلة، لا يحتاج إلى ذكر العلة. عندما تأتي به، عندما تأتي بالإلحاق لا يحتاج أن تذكر العلة، بل تقول أن هذا مثل هذا وانتهينا، ولا فارق بينهما. من أعتق شركا له في عبد أيضا من أعتق شركا له في أمة. ما من رجل يقول، ما من امرأة تقول، ما في فرق، تقول لا فرق بين المرأة والرجل. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنه يدخل أيضا تنقيح المناط، لا فرق بين أن يأتي أعرابي وأن يأتي مدني، واضح؟ هذه أمثلة لا يختلف فيها الناس، يختلف فيها، وهذا جعلت كالمدخل، لكن ستأتي فروع يختلفون فيها، ولكن هل ما يختلف فيه يمكن أن نقول قطعيا؟ لا يمكن. لهذا الضابط في الأساس أن لا نحتاج إلى ذكر العلة، وإنما ماذا، ما الذي نفعله؟ أن نأتي بهاتين المقدمتين. المقدمة الأولى نقول لا فارق، لا يوجد فرق بين هذه المسألة وهذه المسألة إلا كذا. يعني مثلا عندما يقول مثلا من قال أيما رجل قال مثلا، نقول لا فرق بين الرجل والمرأة إلا قضية الذكورية والأنوثة. هل هناك فرق آخر؟ يقول لا. طيب نأتي للمقدمة الثانية، أنت رأي متعمد ألا أغوص في أمثلة حتى لا أؤثر عليكم بعد قليل في التطبيق، ستأتي أمثلة بالتطبيق اللي سيظهر أثره في الخلاف، هذا يعذروني بعدم التعمق في أمثلة. طيب هذه المقدمة الأولى، نقول لا فارق إلا كذا. المقدمة الثانية، ألا يكون لهذا الفارق تأثير في جنس هذا الحكم. انتبهوا، هل الشريعة ساوت بين الذكور والإناث في كل شيء؟ لا. واضح؟ فإذا قلنا لا تأثير له في جنس هذا الحكم، هل هذا الحكم في الصلاة فرق الشارع بين المرأة والرجل؟ لا. في الأذكار فرق بين المرأة والرجل؟ لا. لكن في الشهادة فرق. إذا نقول إن هذا الفارق مثلا الذكورة والذكورية هذا الفارق لا تأثير له في جنس هذا الحكم وهو جنس الصلاة أو جنس الأذكار فيعد ملغيا فنلحق المسكوت عنه المرأة بالمنطوق وهو الرجل لأنه لا يوجد إلا هذا الفارق وهذا الفارق لا تأثير له في الحكم. واضح؟ طيب الآن نشوف واضح في التطبيق ولا لا. هذه عندكم ثلاثة أمثلة. خلنا نشرح الأمثلة. لا أشرح الأمثلة. الجورب هل يمكن أن تلحقه بالخف عن طريق القياس بنفي الفارق؟ هل يمكن أن تلحق الإغماء بالنوم؟ هل يمكن أن تلحق مس المرأة للرجل بمس الرجل للمرأة؟ عندك مقدمتان، كل واحد كتب المسألة؟ كل واحد كتب المسألة؟ ارجع للمقدمتين حتى لا ينسونها. مسألة الحاق الإغماء بالنوم. وهي الأول الوقت الإغماء غير محدد الوقت المعتاد النوم لا. الثاني أن النوم يتأثر بالمواسع الخارجي لإيقاظ غيره والإغماء لا يتأثر. الثالث هو اللي صالحنا أن النوم زوال جزء العقل بينما الإغماء زوال كله. ثم تأثير هذا الفارق في جنس الحكم غير مؤثر والناس على الحق باب القياس الأولوي لأن النوم ينقض الوضوء كونه مظنة حدث لزوال العقل بما أنه لزوال العقل. لا لا لا لا لا لا أصبر أصبر أصبر أصبر. إذا ذهبت للجامع فأنت ذهبت لقياس العلة، خرجت من القياس بنفي الفارق. وإذا ذهبت إلى القياس بالعلة عند بعض الأصوليين أنه أضعف، لأن مثلا بعض أهل الأصول يعني كأنه يقول العبارة بمعنى يقول يعني أنه لا أظن بعقلاء أهل الظاهر أن ينفوا هذا النوع من نفي القياس بنفي الفارق، لكنهم سينفون قياس العلة. لا تذهب إلى العلة. إذن قل لا فارق إلا هذا وهذا غير مؤثر. غير مؤثر. كيف غير مؤثرة في جنس الحكم؟ لنأخذ الفارق الأساسي. مثلا نقول إن النوم زوال للعقل قصير والإغماء طويل. هل هذا الفارق مؤثر في جنس الحكم؟ مؤثر؟ أو قد يكون أولى بالعكس، الطول أولى، لأن لا يوجد أحد يقول أن النوم القصير ينقض الوضوء، والطويل لا ينقض. مثل هذا الفارق أنه هو أطول من النوم، هل هو يؤثر في جنس الحكم؟ لا يؤثر في جنس الحكم. فإذا أردنا أن نقول لا فارق إلا ذلك وهذا غير مؤثر في جنس الحكم. وهذا ممكن نسد، لأن الإغماء قد يقول واحد عندي دليل، النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه فلما أفاق توضأ، هل الفعل المجرد يدل على الوجوب؟ ها؟ لا يدل على الوجوب. واضح؟ يدل على مجرد المشروعية. طيب المسألة الثالثة أو الثانية أو الأولى، ها أيكم جهز؟ المسألة الثالثة جاهزون؟ مسألة سم جيد. بس بالمناسبة ترى أحيانا كثير من الأمثلة لا أدقق فيها 100% بقدر ما أريد أوصول الفكرة. نعم لكن أعطني إشكالاتك. طيب يقول لك باختياره وهذا بغير اختياره، الإرادة، وهل هذا مؤثر في الحكم؟ غير مؤثر في الحكم، بل قد يقال أن الأولى لأن من بإرادته قد يشعر بنفسه ومن بغير إرادته لا يشعر بنفسه. واضح؟ طيب، المجموعة المسألة الأولى أو الثالثة يا مشايخ عشان نختم. الأولى سمي شيخ لا فرق بين الجورب والخف إلا هذا من جلد وهذا من هذا من جلد وهذا من قماش، يعني مادة الصناعة. طيب، هل هذا الفرق مؤثر؟ لا فارق إلا هذا. هل في فرق بين الجورب وحتى على المذهب كلها يثبت بنفسه ومعتاد اللبس؟ طيب، وهل الفارق هذا مؤثر في جنس؟ هل هذا الفارق مؤثر في جنس الحكم؟ لا، غير مؤثر. ايش دليلك انه غير مؤثر؟ ما عندي اشكال فيه. ما دليلك على انه غير مؤثر؟ نقول لم يعهد من الشارع التفريق في جنس الملبوس، هل هو جلد او غيره. ولهذا لو كانت له عمامه جلد ومسح عليها يمسح؟ لو افترضنا يمسح. لو كانت قماش الأصل أنه الأصل يمسح، فلم يعهد من الشارع التفريق بين القماش والجلد. أحد يعترض؟ سمي الشيخ. ينفذ منه الماء. طيب، هل هذا فارق مؤثر؟ يعني يكون أولوي ولا مؤثر؟ يعني هذا قد يكون مؤيدا للإلحاق أولوي، قد، لكن ما يظهر لي أولويته. لا لا لا لم يرد من الشارع التفريق بينهما، لهذا اعتبر المسح على العمامة وهي من قماش ينفذ منها الماء، ولهذا حتى هذا الفارق لم يعد من الشارع التفريق به. ها، فقيل المسألة الثالثة سمجة أنه خف معتاد عندهم جوارب، بس ما عندهم مشكلة. ليس هذا يعني الجورب معتاد الخف معتاد والجورب غير معتاد. لا، كلها معتادة في وقتها. سم المسألة الثالثة. أنتم قرأتوا نواقض الوضوء. المذهب إذا مس الرجل المرأة بشهوة انتقض وضوءه، وإذا مست المرأة الرجل بشهوة انتقض وضوءها. ها، إذن لا فارق بين الرجل والمرأة إلا الذكورية. ها؟ طيب، الذكورية هذا السؤال. أنتم مع الثالثة؟ طيب، هل هذا الفارق مؤثر في جنس الحكم؟ لكن ترى في نقطة، ليس جنس الحكم فقط في الذكورية، عندي شهوة. كيف لعلة؟ ما فهمت. أي نعم، قصدك أنه لا هذا هو الحكم نفسه ليس العلة، أنه المس بشهوة ينقض الوضوء، هذا نتكلم عنها. سمي شيخ. قد يقال أن هناك نعم، قد نقول إن هناك فارق مؤثر. وهل الشارع، هل الشارع علق الأحكام أو جعل هذا الفارق مؤثرا في الأحكام في جنس هذا الحكم أو لا؟ هل خروج المذي مؤثر في جنس هذا الحكم اللي هو الطهارة وكذا، مؤثر ولا غير مؤثر؟ إذن قد نقول إن هذا القياس لا يصلح أن يكون قياسا بنفي الفارق فيكون قياسا مقطوعا به، لا يقع فيه الخلاف، ولهذا ننقله إلى المظنون فيقع الخلاف فيه ولا يكون بقوة، فيكون أشبه بقياس العلة. والمسألة هذه اللي هو خروج المذي ومظنته وكذا سيكون إن شاء الله تمرين إن شاء الله في باب نواقض الوضوء، لهذا فقط أنا أريد الفكرة، وأما التفاصيل إن شاء الله في مظنة الخروج وعدمها سيأتينا إن شاء الله في نواقض الوضوء، لكن أريد الفكرة أنه إذا وجد فارق وقد يكون مؤثرا، إما نقول إن القياس غير صحيح، أو نقول إذا كان القياس هذا الفارق يكون في أخذ ورد ونزاع سيكون حتى على ترجيحه قياسا مظنونا لا قياسا مقطوعا به، ولهذا لو قلنا أنها فقط مجرد الذكورية سيكون قياسا بنفي الفارق مقطوعا به، لكن لو قلنا لا هناك فارق أن الرجل قد يخرج منه المذي بسرعة بخلاف المرأة عاد تحقق طبيا هل هذا الفارق حقيقي أو لا، لكن أنا أريد المثال، لا أجزم بأن هذا الفارق حقيقي لكن أقول ممكن يسأل عنه، هذا مسألة طبية أكثر من كونها مسألة ممكن فقهية أو تكون فقهية أيضا، حققوها. طيب أشكر لكم حقيقة استماعكم، وأصلي وأسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.